بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عليكم السلام. نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. نبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وهو الجزء الثاني، باب جماع توحيد الله عز وجل، أو باب جماع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه، وأنه سبحانه حي قادر عالم سميع بصير متكلم مريد باقي. الآن ندعو الشيخ فهد بارك الله فيه أن يعرض لنا ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: باب جماع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه، وأنه حي قادر عالم سميع بصير متكلم مريد باقي. سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. هو الصحيح أنه بالسمع والعقل، بالسمع والعقل نعرف الله عز وجل بالسمع والعقل. الله سبحانه وتعالى يذكر عن أصحاب السعير أنهم يقول: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالله تعرف إلينا بوحيه الكتاب والسنة، وأيضا يعرف الله عز وجل بما فطر عليه الخلق، كما ورد في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه مفطور على الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة. وفي الحديث الآخر: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالفطرة دليل، والعقل دليل، والسمع دليل. لا تكفي الفطرة عن العقل، ولا يكفي العقل عن الوحي، عن السمع بقسميه الكتاب والسنة. فالله معروف بهذه الطرق كلها، عن طريق الفطرة وعن طريق العقل، ولا تكفي هذه، بل لا بد من السمع بقسميه الكتاب والسنة. نعم. قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام. أود أنك تقرأ التعليق على قوله لا بالعقل، لعلنا نجد فيه يعني بعض. قال المحقق حفظه الله: عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في أسماء الله وصفاته، وقدم بين يدي الباب بتمهيدين: الأول فيما يتعلق بوجوب معرفة الله عز وجل، الثاني فيما يتعلق بالاسم والمسمى، وسيأتي بعد هذا. فأما التمهيد الأول وهو المذكور هنا، فقد أورد فيه العنوان بلفظ وجوب المعرفة، ثم قال بعد سوق الآيات: فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد، وبين المسألتين فرق كما ترى. فالكلام الأول في العنوان موضوعه طريق المعرفة، أي لا يجب على الإنسان شيء ما لم يوجبه عليه الشرع. وجوب المعرفة طريق المعرفة أي مختلف الظاهر النسختين، أي لا يجب على الإنسان شيء ما لم يجبه عليه الشرع، وأن العقل ليس هو الذي يوجب. لكن الفطرة يشترك فيها الحيوان والإنسان، والعقل يختص به الإنسان، والوحي يظفر به ويسعد به المسلم. شوف يعني قد نقول جنس ونوع وخاصة وفصل هنا، فالفطرة يشترك بها الحيوان كله، والعقل يختص به الإنسان العاقل أيضا، ليس كل الإنسان عاقلا، والوحي يظهر به المسلم يسعد به المسلم. أين؟ نعم. قال والكلام الثاني موضوعه طريق المعرفة، أي التي عرف بها الأنبياء توحيد الله عز وجل، وأنه كان عن طريق الوحي وليس عن طريق العقل. وكلا المسألتين فيها خلاف بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة. فالمعتزلة تقول إن معرفة الله واجبة عقلا، إن معرفة الله واجبة عقلا، وكذلك طريق المعرفة طريقها العقل أولا. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن وجوب المعرفة وطريقها هو الشرع. وأيضا نعم كذلك العقل، لأن الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، والرسل جاءت بتنمية العقول لا بكبتها، الرسل جاءت بمحارات العقول يعني الذي تحار فيه العقول ولا تستطيع بمجردها أن تصل إليه، لكن بالوحي تستضيء كما تستضيء العين الباصرة بالنور. العين الباصرة ترى بالشمس، ترى بالنور، كذلك العقل يزداد ويتسع وتكون بصيرته بالوحي. فلا بد من يعني بين العقل وبين السمع لوازم، والعقل هو مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف والخطاب، فلا يخاطب غير العاقل. أي نعم، على كل حال يحتاج الكلام إلى تحرير لكن فيه بعض الفائدة. نعم. كأنه الشيخ يقول أن أهل السنة لا يقولون أن العقل دليل، مقتضى كلامه أن أهل السنة لا يقولون أن العقل دليل. لا، العقل دليل، العقل مناط التكليف، العقل مناط الخطاب، من لا عقل له لا يخاطب ولا يكلف، فكيف نلغي؟ والعقل يدل، العقل في أمام الوحي مثل العين أمام النور. كاشف. البصر ما يبصر إلا في النور، ما يبصر بالظلمة، كذلك العقل يبصر بالوحي. كذلك نعم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. نعم، نور للبصيرة. فعلى كل حال نعم، على كل حال نتجاوز، نمشي نتجاوز، نعود إلى المتن. قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، أنا ما نقول إن العقل كافي وإن العقل يوجب، لا، العقل إنما يعني يبصر بالوحي. الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، ليس في العقل ما يحيل عدم ورود السمع، يعني العقل لا يعارض السمع، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. وقد ألف بهذا مؤلف كبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم هذا المنزع منزع التعليق، يعني كأنه عليه نفس الأشعرية، يعني المشرف أشعري. نعم. ما اعترض المناقشون؟ ها؟ المناقشون ما اعترضوا؟ تمشي تمشي. نعم. قال فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي أعرف الأنبياء قبله التوحيد. وقال تعالى قل إن ضللت رفع القلم عن ثلاث، من ضمنهم المجنون حتى يعقل، فكيف نقول إن نلغي العقل نهائيا؟ الله المستعان. نعم. وقال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقد استدل إبراهيم عليه السلام بأفعاله المحكمة المتقنة على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها. هذه الأدلة تفيد نعم الأمر بلزوم الوحي، وهذا لا خلاف فيه. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي القضية، القضية نعم هو إفراد الله بالعبادة أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبراهينها أن جميع الرسل من براهينها أرسلوا بهذه الرسالة الواحدة، فهذا دليل على أن دين الرسل واحد. لا إله برهان القضية المطلوبة فاعبدون، يعني يفرد الله بالعبادة. نعم. لأن الإله هو ذو الألوهية على الخلق أجمعين الجامع لصفات الكمال والأسماء الحسنى، واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له. نعم. وقد استدل إبراهيم عليه السلام بأفعاله المحكمة المتقنة على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأفولها، ثم قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعلم أن الهداية وقعت بالسمع، وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع. قال تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقد استدل إبراهيم بأفعاله المحكمة، استدل بأفعال الله المحكمة المتقنة لا شريك له في فعله، واحد في فعله لا شريك له، على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها. قال فإن الله حينما حج إبراهيم قال أنا أحيي وأميت، نعم قال إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذا فعل الله عز وجل الذي لا شريك له فيه، فأنت ائت بمثل فعله ائتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. نعم. وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور في المناظرة، قال هذا ربي هذا أكبر إلى آخره في سورة الأنعام. ثم قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعلم أن الهداية يعني وقعت برحمة الله، الأولى أن يقول برحمة الله، هنا فعلم أن الهداية وقعت برحمة الله. نعم، يعني ما أدري كيف. نعم. وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع، قال تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لأن الله يهدي برحمته وفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى، يهدي بفضله ويضل بعدله، والفضل والعدل كل منهما صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع وبالمسلك الشخصي، لا ينحصر معرفة، ما تنحصر معرفة الرسل بالسمع فقط، بل أيضا يعرفون بالمسلك الشخصي. ولهذا هرقل لما جاءه كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام واستدعى أبا سفيان ومن معه، سألهم يعني عن مسلكه الشخصي. وخديجة رضي الله عنها لما جاءها خائف يرتجف، ماذا استدلت؟ أن الله لا يخزيه بمسلكه الشخصي، ستصدق الحديث ونعم تحمل الكل وتغيث الملهوف وكذا وكذا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فهي استدلت بالمسلك الشخصي، يعني ذا يعني عليه الصلاة والسلام قال إنه رسول الله وعرف بالصدق لا يكذب على الناس، فكيف يكذب على الله؟ هذا المسلك الشخصي. وكذلك هرقل استدل بالنوعين، بالمسلك الشخصي وبما ينزل عليه. ولما سأل ورقة بن نوفل قال: ماذا يأتيك وأخبره؟ قال: هذا الناموس الذي يأتي موسى. نعم، لكن حصر معرفة الرسل بالسمع ما هو بجيد. نعم نعم. أنا شاف ها، إذن أنت أنت توافقني ولا تعارض؟ خلاص ما عليش، أصل الكتاب على كل حال. نحن ندرس الكتب، الاستدلال بعيد شوي. أنا أقول وانت موافقني، خلاص ماشي. نعم نعم. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسله النبي ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أيضا في ختام كثير من الآيات: لعلكم تعقلون، قرآنا عربيا لعلكم أفلا تعقلون، يعني كلها. نعم، لا في الشك أن العقل مناط التكليف والعقل مناط الخطاب. نعم يا شيخ، أين يوجد العقل؟ في الدماغ وفي القلب معا. في الدماغ القوة التصورية، وفي القلب القوة الإرادية، ومجموعهما هو العقل. تصور عن علم، وتصور صحيح، وإرادة صحيحة. نعم، بسم الله. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. وقال تبارك ولا شك يعني أن الحاجة إلى الرسل متعينة، العقل لا يكفي. يعني أنا كما ذكرت في أول الكلام، الفطرة دليل، وهذه يشترك فيها جميع الحيوان. تجد بعض الحيوانات تأكل شيء وتترك شيء بفطرتها، هداية بفطرتها. والعقل دليل يميز به الإنسان العاقل بين ما ينفعه وبين ما يضره، لكن لا يكفي هذا دليل إلى ما بعد الموت، الدليل غيبي، لا بد من الوحي، لا بد من الرسل، البلاغ نعم لا بد من الرسل، فنعم كلها مجتمعة. نعم. وقال تبارك وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ خطأ المعتزلة وخطأ العقلانيين أنهم يؤلهون العقل، وأنهم يجعلون العقل يحصرون الهداية فيه، هذا خطأ. نحن لا نلغي العقل ولا يعني نعطل السمع، بل نقول العقل الصريح الذي لا خلط فيه يوافق النقل الصحيح. أي نعم، هذا هو هي القاعدة الصحيحة، العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. نعم. وقال تبارك وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم يتذكرون، اللي ما عنده عقل ما يتذكر. نعم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني ليس في الإسلام ألغي عقلك واتبعني، لا، ألغي عقلك واتبعني هذا يعني فعل الذين لا عقل لهم من النصارى والرهبان وشطاح الصوفية. نعم، الإسلام هو يخاطب العقل ويزكي العقل وينميه. نعم، والعقل أمام مرآة الوحي يبصر بصيرة، كما أن العين باصرة لكن لا تبصر في الظلماء، تبصر في النور. نعم. فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عز وجل. هذا صحيح، بالسمع والعقل، سمع، السمع لا يخاطب المجنون، السمع لا يخاطب، لا بد أن يكون مناط الخطاب أو متعلق الخطاب، متعلق السمع هو العقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. وهذا نعم مذهب أهل السنة والجماعة، هو نعم الجمع بين الأمرين. عبد الرحمن ماشي معنا؟ نعم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومن السنة حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه: أخبرنا علي بن محمد بن عمر الرازي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد الواسطي قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاء رجل على جمل له فأناخه ثم عقله ثم قال أيكم محمد؟ قال قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين أظهر أصحابه. فقال يا محمد قد جئتك يا ابن عبد المطلب إني سائلك فمشتدة مسألتي عليك فمشتدة مسألتي عليك فلا تجد علي في نفسك.

أشهدتك بربك وبرب من كان قبلك. الله أمرك أن نصوم الشهر في السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس: فزعم رسولك صوم شهر رمضان في سنتنا، قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي حديث ابن عباس: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نصوم من كل سنة شهرا، نشدتك به، أهو أمرك به؟ قال: نعم. وفي حديث ثابت عن أنس: وزعم رسولك أن علينا حج البيت، من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. وفي حديث ابن عباس: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نحج بيت الله في الحجة، نشدتك به، هو أمرك؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي، وأنا ضمام بن ثعلبة أحد بني سعد بن بكر. وفي حديث ثابت عن أنس قال: فبالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. أخرجه البخاري من حديث الليث بن سعد، ومسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، وحديث ابن عباس أسناده صحيح، أسناده صحيح جيد غريب. غريب من حيث التفرد بعض الرواة. قال: أخبرنا محمد بن جعفر النحوي، قال: أخبرنا عبيد الله بن ثابت الحريري، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالب. إذا كان الحديث الصحيح يفيد العلم، والمتواتر يفيد العلم، فما الفرق بينهما؟ المتواتر علمه ضروري. أي يفيد العلم الضروري، المتواتر يفيد العلم الضروري الذي بغير نظر ولا استدلال، أما الحديث الصحيح فهو يفيد العلم بعد النظر والاستدلال. نعم. قال: أخبرنا محمد بن جعفر النحوي، قال: أخبرنا عبيد الله بن ثابت الحريري، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، يقول الله سبحانه وتعالى: هادي أهل السماء وأهل الأرض. فمثله هادي أهل السماء وأهل الأرض. نعم. فمثل هداه في قلب المؤمن كمثل الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازداء ضوء على ضوء. كذلك يكون قلب المؤمن يعمل فيه الهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور، كما قال إبراهيم عليه السلام قبل أن تجيئه المعرفة: هذا ربي حين رأى الكواكب، من قبل أن يخبره أحد أن له ربا، فلما أخبره الله أنه ربه ازداد هدى على هدى. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي. أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. صلى الله عليه. نور الله، نور السماوات. النور من أسماء الله ولا خبر؟ ها؟ النور اسم من أسماء الله أو خبر عن الله؟ الله النور اسم من أسماء الله، وصفة من صفاته، وصفة من صفاته، ويعني أيضا أثر من آثار نوره سبحانه وتعالى، وهو الهداية، ولكن جعلناه نورا. قال: أخبرنا عبد اسمه النور وصفته النور ومنه النور سبحانه وتعالى. سمى عبد النور ما في بس. على الإطلاق ما ورد، يعني ما ورد هكذا النور إطلاقا، بل نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. فإذا قيل عبد نور السماوات والأرض فيها طول، هنا عبد الله. ها نقول عبد الله النور من صفاته العليا، النور اسمه، النور من أسمائه، هو النور سبحانه وتعالى وصفته، ومنور السماوات والأرض. ها الصفات المطلقة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، نعم يخبر بها عن الله عز وجل، لكن لا تطلق من الأسماء الحسنى إلا إذا ورد بها النص بلفظها. أي نعم، هذا يختل فيه شرط وهو عدم ورود لفظة النور. أي نعم أحسنت يا أخبار. نعم ها؟ لا مناظرا لا ناظرا. ها الكلام مكتوب، عبر به أنت عشان أفهم. تبي نقراه مرة ثانية؟ إيه اقرأ يا شيخ فهد. هو قبل أن تجيئه المعرفة، يعني يقول إن إبراهيم أقر بربه قبل أن تجيئه زيادة المعرفة، هذا قصده أو لا؟ ها ربي أرني كيف تحيي الموتى. يعني هو الشيخ يقول إبراهيم استدل عليهم بتوحيد الله، وإبراهيم لم يكن يعني يعرف توحيد الله، لم يكن شاكا في التوحيد إبراهيم. الصحيح أنه مناظر لا ناظر، إبراهيم ليس متحيرا ولا شاكا في التوحيد، وإنما يناظرهم ويتنزل يعني على مستواهم، هم يعبدون الكواكب صابئة، فلما يعني رأى القمر رأى الكوكب قال هذا ربي، فلما رأى القمر قال هذا، تدرج من الأصغر إلى الأكبر حتى أفلت الشمس فقال يعني لا أحب الآفلين. هو في الأول وفي الآخر مطمئن، أولم تؤمن؟ قال بلى. أي نعم، لكن هذا على سبيل المناظرة، والمناظرة دائما يعني يكون المتناظران منطلقين من مبدأ يسلم الجميع به. أي نعم، والله أعلم. على كل حال أنت لا تقف عند أي نعم، إحنا لو نبي يعني ما وافقنا، شوف الشيخ ما وافقنا، ما أدري يمكن له فهم آخر وله مراد آخر، لكن لا يعني ذلك أن أحدنا يعني تقريبا خلاص يحط راسه بل قلص ويمشي، لا لابد من المناقشة. أي نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا كهمس حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد. لأن أصحاب الكلام يقولون يستدلون بقصة إبراهيم هنا في أنه أول ما يجب النظر، وهو ليس صحيحا. أول ما يجب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، أول واجب، ليس النظر ولا القصد إلى النظر، ولا دليل في هذا على قولهم إبراهيم مناظر وليس ناظرا، هو ينطلق من معرفته وينطلق من توحيده لرب كما يقول الأخ. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أنبانا أحمد بن سينان قال حدثنا يزيد بن هارون عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له وهو يسأله ويصدقه. يعني يقول فعجبنا له يسأله وهو يسأله ويصدقه، يعني ما توجيه هذا العجب يا شيخ عبد الرحمن؟ أصل ما افترض فيه أن يكون جاهلا، فكيف يسأله ويصدقه؟ يعني إذا كان جاهلا حينما يسأله ويصدقه يدل على أنه عالم. أي نعم. فعجبنا له يسأله ويصدقه. نعم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. واللفظ لحديث ابن سنان أخرجه مسلم وأبو داود. قال: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم. قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد. قال: حدثنا عباس بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بشر عن حاء. قال: وأخبرنا الحسن بن محمد بن أحمد البلخي بالري. قال: حدثنا حمزة بن محمد. قال: حدثنا العباس بن محمد ابن بشر عن ما تصير عن حاء عن كان نتوقف ثم غير الإسناد عن محمد بن بشر. قال: حدثنا محمد بن بشر. أي نعم، في السند الثاني هل فيه محمد بن بشر؟ نعم أحسن الله عليك. إذن عن شيخ محمد بن بشر، لكن عن تحول الحديث، حاء تحول الحديث. نعم صلى الله عليه. قال: حدثنا العباس بن محمد. قال: حدثنا محمد، يعني يصلح أن نقول محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر. نعم. عن يونس. نعم. أي نعم، لكن هو تحول السند فقال حاء، ما نقول عن حاء. أي نعم. قال: حدثنا العباس بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بشر. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن يونس عن الحسن قال: جاء أعرابي إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين علمني الدين. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، وعليك بالعلانية وإياك والسر وكل ما تستحي منه، فإنك إن لقيت الله فقل: أمرني بهذا عمر. ثم قال: يا عبد الله، فإذا لقيت الله فقل: ما بدا لك لفظهما سواء. نعم. العلانية والسر يعني النفاق. ها؟ إياك عليك بالعلانية وإياك والسر يعني النفاق، يحذرهم النفاق. قول عمر: وعليك بالعلانية وإياك والسر. وإياك والسر، لأن الإسلام علانية، الإسلام علانية، الإسلام واضح، فالاجتماعات السرية والمحافل الماسونية مشبوهة، والمنافقين دائما يتسترون، فإذا حصل اجتماعات سرية ومخافتات سرية إياك وإياها، لأن الإسلام علانية، ما في الإسلام شيء يستحيا منه. نعم. الله سبحانه وتعالى يضبط علينا وعليك عقولنا، بغير العقل نفهم السمع. أنت يعني اسمع وش أقول وبعدين جيب لي كلام الإمام الشافعي. أنا يظهر لي أنه في ذهنك كلام الإمام الشافعي وخلاك ما تسمع. هو أظن أن الخلاف لفظي، الخلاف لفظي، ولا ما أحد ينكر قيمة العقل. ونعود لذكر القاعدة: العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، يتفق معنا ولا يستغني هذا عن هذا، كما لا تستغني العين عن النور، تبصر بالنور ولا تبصر بالظلام. اين لا البصر؟ نعم البصيرة، البصيرة، البصيرة مع النقل يعني كالباصرة مع النور. نعم. قال رحمه الله: سياق ما في السيرة. أنت ودك تنتصر بس لل لا لا تصير عاد. أي نعم. قال رحمه الله: سياق ما فسر من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد من لغة العرب على أن الاسم والمسمى واحد وأنه هو هو لا غيره. قال الحقيقة أن الاسم للمسمى وليس الاسم هو المسمى، ولا الاسم هو غير المسمى. ليس الاسم غير المسمى وليس الاسم هو المسمى، إنما الاسم للمسمى، هذا هو الحق، بخلاف يعني ما يدل عليه. يخرط ويحسك يعني كله سوى. لا يا أخي، الاسم للمسمى تختلف عن الاسم هو المسمى، والاسم غير المسمى، كل منها له معنى، لكن الاسم للمسمى هذا هو الحق الذي جاء به القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أي نعم. قال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وقال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نزه اسم ربك الأعلى. نعم. وقال تبارك وتعالى: ولله، ما قال يعني الأسماء هي الله أو الاسم هو الله أو الاسم غير الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. ولم يقل أحد من العقلاء، رجع الآن يحكم العقلاء، ولم يقل أحد من العقلاء من اسمه من اسمه رب هذا البيت، ولا قال أحد. إذن الخلاف لفظي، الخلاف لفظي يعني. نعم. ولا قال أحد أدعو الذي اسمه الله. وقال تبارك وتعالى: فإياي فاعبدون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن أعظم الشرك أن يقال إن العبادة لاسمه واسمه مخلوق، وقد أمر بالعبادة للمخلوق. إن لله 99 اسما، لله 99 اسما، ومن أحصاها دخل الجنة. نعم. وهذا قول المعتزلة والنجارية وغيرهم. وش يقولون المعتزلة والنجارية؟ ومن أعظم الشرك أن يقال إن العبادة لاسمه واسمه مخلوق، وقد أمر بالعبادة للمخلوق. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وهذا قول المعتزلة والنجارية وغيرهم من أهل البدع والكفر والضلالة. هذا إلزام لهم، يبدو أنه إلزام لمذهبهم وليس منطوق مذهبهم. نعم. وقال تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. فقد أجمع المسلمون على أن هو إشارة إليه وأن اسمه هو. لا، هذه فيها ما فيها، هذا فيها ما فيها، وأن اسمه هو هو الله، هو الله. أي ليس هو، يعني الله سبحانه وتعالى لا يتسمى به أحد. ولهذا شطاح الصوفية يبدون عليه شيء مسحة منه، يعني إذا انتهوا إلى بالذكر يقول هو هو هو هو الله، واليهود يكتبون ياهو. الله المستعان. وقال تبارك وتعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. فأمر الله تبارك وتعالى أن يذكر اسمه على البدن حين نحرها للتقرب إليه. وعلى مذهب المبتدعة لو ذكر اسم زيد أو عمرو أو اللات والعزى يجزيه، لأن هذه الأسماء مخلوقة وأسماء الله عز وجل عندهم مخلوقة. يعني فلا فرق بين مخلوق ومخلوق، هو إلزام لهم. هم الحقيقة ينفون